الحب ابو حنون جاني على عز الطلب يحبني لحد الجنون صادق ومن قلبه يحب طيب وحب ابو حنون جاني على عز الطلب يحبني لحد الجنون صادق ومن قلبه يحب هم يدور عن رضاي ولا شغل قلبه سواي يا حظي فيه ويا هناي فارس لي الارض بذهب هم يدور عن رضاي ولا شغل قلبه سواي يا حظي فيه ويا هناي فارس لي الارض بذهب طيب يحبني لحد الجنون صرفه من قلبه غرقني والله بطيبته وخلى المحبة نسبه حلوة حبيبي دنيته ولذت غرامي بشوفته غرقني والله بطيبته وخلى المحبة نسبه هما يدور عن رضاي